الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله سبحانه وتعالى عباد الله يبتلي عباده بأنواع من الفتن والمصائب ليمتحن إيمانهم وصدقهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم أحداث عظيمة ومصائب تترى وقوارع محزنة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام إلا صابرا محتسبا. ناله ما ناله هو ومن آمن معه من صحابته الكرام رجالا ونساء، من الأذى والضيق، من صناديد الكفر في مكة، وأبغضوهم ومقتوهم أشد المقت. وقد كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي نبينا صلى الله عليه وسلم، يتبع رسول الله في الأسواق والمجامع ومواسم الحج، يرميه بالحجارة حتى يدمي عقبيه. وامرأته أم جميل سليطة بذيئة اللسان، تبسط لسانها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤجج نار الفتنة وتفسد بينه وبين الناس. ثبت يدا أبي لهب وشب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وأما الجماعة المؤمنة فقد تحملوا صنوف العذاب وألوان البلاء، ما تنفطر له القلوب وتقشعر منه الجلود. ضرب أبو بكر بالنعال وحثي على رأسه التراب، وقد عذب عثمان. وأم مصعب بن عمير حين علمت بإسلامه منعته من الطعام والشراب وأخرجته من البيت. وهذا صهيب بن سنان عذب حتى فقد وعيه ولا يدري ما يقول. ووضع الحبل في عنق بلال، وسلم إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة، ووضعت الصخرة العظيمة على صدره في رمضاء في بطحان مكة. ما صده ذلك عن سبيل الله. وعمار بن ياسر غط رأسه في الماء حتى كاد أن يموت، حتى وافقهم مكرها، وجاء باكيا معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومات أبو عمار في العذاب وطعنت أمه سمية بحربة فماتت وخباب بن الأرس عذبوه ليكفر بمحمد يلوون عنقه ويجذبون شعره هكذا كان المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من آمن معه والرسول صلى الله عليه وسلم في كل ذلك لا يملك أن يدفع عنهم شيئا إلا أنه يذكرهم بعظيم الأجر عند الله متى ما صبروا واحتسبوا وما زال البلاء بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه حتى أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة وفي المدينة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أحداث عظام شداد منها ما كان في غزوة أحد حيث قتل من أصحابه عليه الصلاة والسلام 70 شهيدا وقد كان من حال نبينا صلى الله عليه وسلم أن كثرت رباعيته وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون وقال الله تعالى مسليا أهل الإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويبين الله عز وجل الحكمة من هذه الأحداث الجسام وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ومما أصاب المسلمين من حدث عظيم ومصيبة كبرى ما أخبر الله عز وجل عنه من غزوة الأحزاب غزوة الخندق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أصاب المسلمين في تلك الغزوة من الشدة والضنك حصار محكم من قوى الكفر والطغيان ولكن الله عز وجل ثبت قلوب أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقد حدث حديث أليم وقد حدث حدث عظيم أليم أحزن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصابه ما أصابه حيث قتل 70 قارئا من قراء الصحابة خيانة وغدرا حيث أنهم خرجوا يدعون إلى الله محتسبين حتى أحاطت بهم جموع الغدر والخيانة، فقتلوهم في مكان يقال له بئر معونة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفاجعة العظيمة والحادث الأليم، قنت شهرا على هؤلاء الظلمة الخائنين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا على البلاء، محتسبا الأجر عند الله. نسأل الله عز وجل بمنه أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ولزوم كتابه والثبات على دينه، فإن في الأرض ضلالا كبيرا وزيغا وكفرا، ولا هداية إلا من الله، ولا عصمة من الضلال إلا بالله. ثم لا يخفى عليكم عباد الله ما يصيب هذه الأمة من مصاعب وفتن ومصائب ومحن، قتلى وجرحى، انتهاك للأعراض، فتن تتلاحق، محن تتلاطم، مصائب تتوالى. يهود لا يزالون ينتهكون حرمة المسلمين في غزة، شيبا وشبابا، نساء ورجالا، أطفالا ومرضى وزمنا. ليس لهم ناصر إلا الله، ليس لإخواننا ناصر إلا الله. وإخوان لنا في شام الخير، شام الإسلام، الشام التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. أهلنا في الشام يعانون آلام الظلم والاضطهاد، نتألم ونتحسر ونحن نرى أرواح الأحياء وهي تعاني ألم القتل والفزع والخوف والظلم. أطفال يقتلون، أمهات تكلى، عجائز تبكي رجالها، صاروا مغلوبين على أمرهم. هذا الطاغية الباغي يصب عليهم الظلم والعدوان صبا. عام مضى، آلاف القتلى، عشرات الآلاف مشردين، وأخرى معتقلين مضطهدين. عداوة هذا البعثي الظالم ظاهرة على أهل الإسلام، وقد شايعه على ظلمه وشد أجره على وزره من اجتمعوا وإياه على عقيدة الكفر والزندقة، على العقيدة الباطنية القذرة. جرائم لم تدون من قبل في تاريخ الإجرام أبدا. ليس لنا عباد الله إلا أن نمد أيدينا إلى الله أن يكشف ما بهم من ضر، نديم ذلك ولا نمل من ذلك حتى يخلص الله سبحانه وتعالى إخواننا من ظلم الطغاة الآثمين. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحمهم، وأن يغفر لنا ويغفر لهم. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا،